يقول توضح عبارة وإن علق طلاقة بالصفة ثم بنى فوجدت لم ثم نكح لن تبطل. لو أعطيكم مثال ثاني، لو أن شخصا قال لزوجته إذا كلمته الجوال فأنت طالق، تمام، ثم بعد 6 أشهر هو من حاله طلقها، ثم انتهت العدة فأخذت الجوال تكلم، نقول لا يقع الطلاق لأنها طلاق فضولي، انتهت العدة. ثم عقد عليها عقدا جديدا من جديد ثم كلمت بالجوال، على القول المصنف تقع الطلقة. فإذا قالت لا هو في العقد الأول، نقول عقد المصنف على قول المصنف سواء في العقد الأول أو هذا العقد أو العقد المستقبل تطلق. وعلى القول الثاني أنها لا كل عقد له طلقته، له صفته. والقول الثالث أنها لا تمسح تلك الشروط تلك الصفات إلا إذا طلقت المرأة 3 تطليقات ثم نكحت زوجا غيره فعادت إليه تمسح الطلقات والصفات. والقول الراجح أن نقول نسأله ماذا تقصد من تكليم الجوال، في العقد الأول ولا دائما؟ إذا قال نقصد دائما نقول يقع الطلاق بالصفة، وما يرى بذلك ما نرى بذلك بس. نعم، يقول لو قال إن شربت العصير فأنت طالق هل له أن يكفر عن ذلك كفارة يمين؟ لا، هذا الشرط إذا وجد يقع الطلاق. يقول ما علاقة المسألة الأخيرة بباب الخلع؟ لأنه تعليق، فأول الباب تعليق للعوض، تعليق للطلاق أو الخلع بالعوض، وهنا تعليق للطلاق بصفة. يقول ما معنى قول مصنف طلقت كعتق؟ يعني مثل العتق، يعني قياسا على العتق. مثل لو قال لعبده إن استمعت إلى الأغاني إن كتبت بالقلم الأزرق فأنت حر، ثم ذلك باعه وكتب عند الذي اشتراه، هذا لا ننظر إليه لأنه لغو، ثم عاد واشتراه من جديد البائع الأول وكتب بالقلم، على قول المصنف يقع الخلع، يقع العتق. فيقال لا، أنا أقصد في العقد الأول وأنا فعلت هذا حيلة حتى ما يقع العقد، على قول المصنف ما يقع العتق، على قول المصنف يقع العتق. يقول هل الحج المتمتع يجب البقاء في مكة من عمرة إلى الحج، أم أني لو قمت بعمرة وأنا من أهل المدينة ثم رجعت المدينة وقمت بالحج فهل هذا حج تمتع؟ لا، التمتع يعني السفر يقطع التمتع كما قال ابن عباس، فمن اعتمر وبقي في مكة حتى الحج فأحرم بالحج يكون تمتع، أما من عمل عمرة مثل هذه الأيام ثم يعود إلى بلده سواء المدينة أو غير المدينة ينقطع التمتع. يقول ما من قوله وإلا فلا، يعني وإذا لم تقع الصفة في العقد الثاني ما يقع، فلو وقع بين العقدين كذلك ما يقع. يقول إذا علق الزوج الطلاق بصفة ثم تراجع له أن يبطل، أن يبطل قوله الأول وكذا السيد من عبد، شوف العتق الطلاق ما يمكن شخص يتراجع، تمام، مثل لو شخص قال لزوجته إن زرت أخاك فأنت طالق ما يمكن تراجع، خلاص إذا زارت تطلق. وكذا لو قال لزوجته إذا زرت جارتك فلانة أنت طالق، ثم بعد أسبوع أسبوعين قال زوريها، فلو زارتها تطلق مدام تلفظ بالطلاق لا يملك الرجوع عن هذا اللفظ. وكذا العتق، يعني خذ قاعدة دائما لا يمكن الرجوع في الطلاق أبدا، سواء الطلاق المنجز يعني أنت طالق أو الطلاق المعلق. فلو قال أنا قلت أنت طالق إذا زرت فلانة والآن أريت أنها مريضة أريد أن أتنازل عن هذا الشرط، نقول مالك تنازل يقع. يقول لو قال لو خرجت من البيت فأنت طالق ويقصد المنع هل يقع الطلاق؟ وهل يقع ثلاثة واحد يأتي إن شاء الله في الطلاق. لو قال علي الطلاق لو خرجت إلى جارتك فأنت طالق، هذه لفظة علي الطلاق، ولفظة أخرى إن خرجت فأنت طالق، ولفظة ثالثة أنت طالق. فلو حلف على الطلاق ويقصد الحث أو المنع أو التهديد أو التخويف ما يقع الطلاق بكفر كفارة يمين لأن مثابة لي من كما سيأتي، وإن علقه على شرط يقع المشروط كما سيأتي إن شاء الله. نعم. يقول لو قال زوجتي مطلقة ويقصد أنه سيطلقها هل يقع الطلاق؟ يقع الطلاق. حتى لو قال أني أقصد أني سوف أطلقها نقول لا ننظر القصد هذا لأن هذا لفظ صريح في الطلاق. يأتي إن شاء الله كتاب الطلاق يأتي. نعم. يقول لو قال إن أعطيتيني ألفا بعد سنة فأنت طالق أليس تطلق في الحال؟ لا، لأن الطلاق معلق. إن أعطيتيني ألف بعد سنة فأنت لك ما أعطته ما يقع الطلاق. نعم. يعني ينظر هل اللفظ منجز أنت طالق أو معلق، وإذا كان معلق هل تلفظ ولا ما تلفظ بالخلع. نعم.